عاوز اعرف هو جد ما ولا قالوا الشيخ مش عاوز معروف والله لسه انا بيضيعني رابطك او من الصدق بالشيء وسلاح في قلوبنا ربنا يرضى عنك الله يرضى يا رب ربنا يرفع في الدنيا والاخره يا رب وجعلك اماما على الناس الله يبارك فيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فابتداء أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة العظيمة وتبدل الحال إلى حال أحسن بكثير من الحال الأول كما أحمده تبارك وتعالى أن ثبتنا طوال مدة هذه الفتنة التي استمرت 3 عاما ونحن نتمنى في ديننا عز وجل له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة يغربل فيه الناس غربلة في التوكيد بالفعل المطلق وتبقى صلة من الناس قد مرضت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم قال فكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم يعني الإنسان يقولنا في كل وقت وحين يتعرض للابتلاء كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب أنت أن تعرضون الحديث تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا إذا الفتن مستمرة ولذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله من الفتنة 10 مرات في كل يوم وليلة على الأقل 10 مرات 5 مرات وعرضت الحديث الثالث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة المحيا هي الجهالات كما قال أهل العلم ويمكنك أن تراجع هذا في فتح الباري هي الجهالات والضلالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا كذلك هذا قبل أن تصلي إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4 يعني إذا هذا قبل إيه؟ قبل التسليم ثم بعد التسليم رأى البخاري في كتاب الجهاد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها يتعاهد يعني يراجعها معهم ويسمعها لهم وما إلى ذلك اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دور الصلوات المكتوبة. كان صلى الله عليه وسلم يقولها في دور الصلوات المكتوبة: أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. إخواني الكرام، اقترحوا عدة عناصر تضم في سنتي عشرة عناصر، فالأخ يتفضل بعض هذه العناصر ونجعلها موضوع محاضرتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. يقول القائل: ما هي الطريقة المثلى لنشر الدعوة السلفية في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي عامة؟ ما هي الطريقة المثلى لنشر الدعوة السلفية؟ أيها الأخوة الكرام، السلفية منهج وليس جماعة، منهج يسير عليه الإنسان، وهي تتلخص في قولك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فوقتها قال: لماذا وضعت هذه الإمارة الأخيرة بفهم سلف الأمة؟ لماذا لم تقل الكتاب والسنة والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الذي أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلماذا أضفت بفهم سلف الأمة؟ أقول: القرآن دل على تجية السنة، والسنة دلت على، والقرآن والسنة دل على حجية الإجماع. القرآن دل على حجية السنة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كالشيبة ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله، وكذلك الحكمة منزلة من عند الله. قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال الشافعي رضي الله عنه في كتابه العظيم الرسالة: فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. الكلام كده مش كافي. سيبرهن على صحة هذا الكلام. قال ذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن. فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس بالقرآن. ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. فالقرآن يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وانت في المسألة الخلافية لن تستطيع في اي مسألة خلافية ان تتبع سبيل جميع المؤمنين لانها مختلفة. ان اخذت بالقول الاول خالفت اهل القول الثاني، وان اخذت بالقول الثاني خالفت اهل القول الاول. متى يكون الانسان مخالفا لسبيل جميع المؤمنين؟ إن اتفقت كلمتهم في مسألة ما. كذلك قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دل المفهوم المخالفة أي بدليل الخطاب على أن المسائل التي لا نتنازع فيها لا تحتاج إلى الرد إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح المفهوم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا يفيد المفهوم المخالفة. أما إن لم نختلف في الشيء فلسنا في حاجة إلى الرب. فهذا المفهوم، والآية الأولى هي المنطوق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنده طوائف من أهل الحديث من قبيل المتواتر، قال صلى الله عليه وسلم اللفظ لثوبان رضي الله عنه، وحديثه في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني الحق لا بد وأن يحمله طائفة، حتى إن كانت الطائفة شخصا واحدا لا بد أن يكون الحق موجودا في الأرض، وإن حملها شخص واحد. فالشخص يطلق عليه طائفة في لغة العرب التي نبدأ بها الآن، لأن طائفة الشيء بعض. واضح فانس فعل الكلام ولا؟ فإن اتفقت كلمة المسلمين في مسألة ما، إذا هذه الكلمة لا بد أن تكون حقا. إن كانت باطلا فلا بد من وجود الطائفة التي تحمل الحق. شنو؟ ما دامت كلمتهم قد اتفقت في مسألة ما فهذا دليل على أن هذه المسألة أو على أن هذه الكلمة حق، وهذا دليل من أدلة الإجماع. طبعا الحديث الذي حصله البعض لطرقه لا تجتمع أمتي على ضلالة أيضا. يبقى إذن أخوانا لنا أن نقول إن أجمع العلماء، هو الإجماع ده إجماع مين أخوانا؟ إجماع الأطباء والمهندسين والسمكرية والزراعيين وما إلى ذلك، ولا إجماع المجتهدين؟ إجماع المجتهدين. طيب إن اجتمع أو إن أجمع العلماء على القول لا يحل لأحد أن يخالف ما أجمع عليه، وإن اختلف العلماء في مسألة، لأن هذا ما أذكره الآن تابع لمسائل الإجماع. إن قلنا إن الإجماع هو إجماع المجتهدين، وهب أن المجتهدين كانوا في الزمان الأول مثلا 100 رجل، خلاص. إن الإجماع على قول لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع بدليل آية التي ذكرتها، هي من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وإن اختلف المجتهدون على قولين، على قولين، ناس مثلا قالوا النقاب مستحب ده قول الجمهور، وناس قالوا النقاب واجب هو ده قول البعض، قال ابن سعود وعبيد السلماني والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، خلاص. لما يجي واحد من ذلك يقول النقاب بدعة أو النقاب عادة، لو كان قوله صحيحا للزم من ذلك أن الأمة غاب عنها الحق في الزمان الماضي مدة من الزمان ووقعت كلها في الضلال. الذين قالوا النقاب واجب أخطأوا لأنه بلع، والذين قالوا النقاب مستحب أخطأوا أنه بلع على قول هذا القائل. فاتبال حضرتك، هل هذا يجوز يا أخوانا أم أن هذا مخالف ومصادم لأدلة الإجماع؟ مخالف ومصادم ومصادم لأدلة الإجماع. ومن ثم لنا أن نقول إن أجمع العلماء على مسألة لا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وإن اختلفوا في مسألة على قولين لم يجوز لك أن تحدث قولا ثالثا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الحديث وإن كان إسناده ضعيفا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال أن يحدث في المسألة أو بمسألة ليس له فيها شيخ، ليس له فيها شيخ. يبقى احنا نقول الكتاب والسنة يا جماعة بفهم سلف الأمة، هذا ينقلنا إلى الخطوة التالية، وهي ما هو المنهج الذي ندعو به الناس؟ نحن نكرر على الناس دائما أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ففي الحديث الذي رواه كل من صنف في السنة حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الشرط الثاني المتابعة. المتابعة أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى المتابعة. ودليل هذا الشرط ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي في أمر ديننا، في أمر ديننا. والأمة تخلفت حين اخترعت في الميدان الذي يحرم عليها أن تخترع فيه وهو ميدان الدين، وتركت الميدان الذي يستحب وربما يجب أن تخترع فيه وهو في مجال الدنيا. في الدنيا طرقنا ومضينا وصلنا في أذهان الأمم، أما في أمور الدين فالبدع والاختراعات في كل وقت وحين، نسأل الله السلامة والعافية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل منه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم بل وجدتها أيضا في صحيح البخاري. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى دليل فيه المتابعة. ولذلك قال قتادة رحمه الله ما من قول أو عمل إلا ينشر له يوم القيامة ديوانان. لمن وكيف؟ فلمن؟ سؤال عن النية، لمن عملت هذا العمل؟ وكيف؟ سؤال عن الإيه؟ المتابعة. ولمن؟ هذه المقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لمن عملت هذا العمل؟ لله عز وجل. طيب كيف عملت هذا العمل على وجه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك السؤال الثاني هو مقتضى شهادتي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبق هذا على مجال التعرف إلى الله عز وجل. والله تعالى في الكتاب العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني أخوان على علم، على علم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هناك فارق بين الكلام في الدين وبين الدعوة الصحيحة على منهاج النبوة. أنا سأضرب لك ثلاثة أمثال يتبين منها المنهج الذي صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه أصحابه. المثل الأول كان في بداية مبعثه عليه الصلاة والسلام، والمثل الثاني كان في أثناء تبليغه للرسالة وتربيته لأصحابه، والمثل الأخير كان قبل وفاته يعني في نهاية مرحلة الدعوة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأقل من ثلاثة أشهر. أما الأول الحديث الأول فرواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، باب تأليف القرآن، عن يوسف ابن مهد قال بينما أنا عند أم المؤمنين عائشة إذ دخل عليها رجل من أهل العراق فقال لها أي الكفن خير؟ فقالت ويحك وما يضرك. أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك. فقال أم المؤمنين أريني مصحفك. فقالت ولم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. فقالت له وما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أبدا التكليف ما لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب. الآن في الآن في الآن في سورة القمر سورة القمر وسورة مكية بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده عليه الصلاة والسلام. وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده. معنى البقرة والنساء باشتمالهما على الكثير من الأحكام الشرعية. فوقف ذلك من المعنى أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أمور الاعتقاد حتى إذا صحت المعتقدات دعا الناس للأعمال. لما أقول لك أنت إن لم تؤمن بالله عز وجل ستخلد خلود الأبدية في النار التي صفاتها كذا وكذا وكذا. وإن أردت بالله عز وجل أحياك في الدنيا حياة طويلة وقدمت عليه قدوم الآمنين يوم القيامة كما قال عز وجل إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. أسأل الله أن يجعلنا لكم منه. فالحياة قريبة والقدوم الآن أن تقدم على الله عز وجل ومعك منه أمان في هذه النفس الطيبة. اخرجي إلى حرق ورقان ورب غير غضبان. ثم بعد ذلك نزلت التقارير أنت لا تكون مؤمنا إلا إن استقمت لله عز وجل كأبيك إبراهيم الخليل عليه السلام أمر أن يذبح ابنه فانتقل للأمر صح. أمر أن يذبح ابنه فانتقل للأمر ما أمشي الحكمة لا أنا مش مقتنع لا طبعا ده منهج إبليس لكن منهج القليل للامتثال المطلق لله عز وجل. ده كان ثابت في سورة الصافات أن إبراهيم عليه السلام التزم بأن يذبح ابنه إلى أن تركه الله عز وجل الذي أمر. وفي السورة التي تليها سورة صاف أمر إبليس أن يسجد سجدة لله عز وجل هي للآدم لكنها في الحقيقة لله. يعني أنت حين تقبل الحجر الأسود لماذا تقبله؟ لأن رسولك صلى الله عليه وسلم قبله. وقد روى البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة رحمه الله قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب الحديث الثاني يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذا المنهج رب أصحابه على هذا المنهج وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الشيطان البخاري ومسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علم من القرآن ثم علم من السنة. هذا هو الحديث الأول. حدثنا أن الأمانة الأمانة يا أخوانا هي الإيمان. كيف ذلك؟ يقول الله عز وجل في آخر الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وقال حافظ بن عباس في التكاليف ووافقها على ذلك سائر الأمة وإن اختلف اختلاف تنوع. يعني منهم من يقول مثلا الصلاة أمانة الاغتسال من الجنابة من الحيض أمانة الفرض أمانة الصوم أمانة. كل هذه التفسيرات ينتظمها تفسير ابن عباس للأمانة بأنها التكليف ويرجع هذا في سير من القرطبي رحمه الله عند الآية. طيب الأمانة التكليف أنت إن أجريت استقراء تاما على كتاب الله عز وجل ستجد أن أهل النجاة يوم القيامة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح، يعني إذن الأمانة تساوي الإيمان زائد العمل الصالح. في معتقد أهل السنة أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان، داخلة في ماهية الإيمان. أمال بماذا يعطف الله عز وجل العمل الصالح على الإيمان؟ هذا العطف الخاص على العام للتوكيد على أهميته. يعني مثلا كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، يبقى الكلام في قوة ايه؟ من كان عدوا للملائكة خصوصا جبريل وميكائيل. بر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين آمنوا خصوصا من عمل منهم الصالحات وحفظ عليها. خلاص. وإذا لا تقول الأمانة تساوي للتكليف تساوي الإيمان والعمل الصالح، والإيمان شرط في صحة الأعمال، شرط في صحة الأعمال. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خلاص يا اخوانا، نعود بقى للايه؟ للحديث مرة ثانية. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة كجذر النبات، جذر النبات. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علم من القرآن، ثم علم من السنة. طبعا لما يأتي العلم بالكتاب والسنة على قلب سليم عامل بالإيمان، لابد من أن يثمر أعمال صالحة تظهر في الحق. لكن إن جاء العلم رغم أنه علم صحيح على قلب فائد، فهذا ما خاطه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتنا. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أما حديث بإسلام صحيح، أما حديث أبي الدرداء فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وأما حديث عمر فقال فيه صلى الله عليه وسلم: إن أقوى ما أخاف على أمتي كل منافق عن اللسان، كل منافق عليم اللسان. يبقى إذن هذا هو المنهج الذي رب عليه أصحابه. طبعا بقية الحديث أنا ذكرت محل الشاهد فقط. قال: حدثنا عن رفعها. كيف ترفع الأمانة؟ كم من الوقت يحتاج إليه في رفع الإيمان من قلب العبد؟ نومة واحدة، نومة. وحدثنا عن رفعها: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت اللي هو السواد اللي بقى في الإيدين لما تيجي تعمل عمل شخص زي التكبيس أو العشق بالفاس مثلا أو الحداد أو ما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل هو الماء الذي يكون بين الجلد واللحم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: كجمر دحرجته على رجلك فنفق حتة جمرة وقعت على رجلك، هيحصل ايه؟ البأدل. فتراه منتبرا ان انتفق وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. يبقى منظر، منظر جميل. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال: ان في بني فلان رجلا امين. ويقال للرجل: ما اعقلك وما ادركك وما اجلبك وما في قلبه حبه خردل من ايمان. منظر، لان الايمان اذا نزع من القلب صار القلب قلب ايه؟ منافق. والله عز وجل قال في المنافقين: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. الحديث الاخير هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت في الصحيحين ايضا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له انك تدور ارض قوم من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله في تقديم وتأخير في اسم كان وخبر كان فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هم اطاعوك بذلك شاهد الترتيب فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموال الناس يعني ان اردت ان تحصل الزكاه لا تاخذها من نفيس المال لا تأخذها من نفيس المال واتق دعوة المضمون فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دي ثلاث أمثلة يبقى إذا الإنسان لابد أن يبدأ بالأهم فمن إن كنت في مجتمع قد تفشى فيه مظاهر الشرك كمثلا الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى والتحاكم الى غير شريعته عز وجل والموالاه التي وقعت فيها عقيده الولاء والبراء وانتظروا بان تراجع قول القرطبي عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين رجع تفسير القرطبي عند هذه الآية ورجع تفسير الطبري من المفسرين عند قوله تعالى في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة لكن ماذا قلنا إلى مسألة معنى الموالاة الموالاة هي المحبة القلبية والنصرة في الدين المحبة القلبية والنصرة في الدين ليس من معاني الموالاة أن تحسن إلى المعاهدين والذميين وأهل الذمة لا قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أن تبروهم البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن المواس بن سمعان رضي الله عنه قال البر حسن الخلق والاثم ما حك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس البر حسن الخلق يبقى نلتزم معهم بحسن الخلق لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تبرهم عن البر وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين والقسط هو العدل ولا أدل على هذا من هذه الحديثة الرائعة التي وقعت في عهد الخلافة الراشدة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي سقط درعه ورجعها مع يهودي فذهب إلى قاضي شريح يشتكي اليهودي فقال له شريح بينتك يا أمير المؤمنين لأن الدرع ده يعني أنا معاه المحمول ده يبقى بتاعي بوضع اليد إن زعمت خلاف ذلك فعليك أن تأتي بالبينة فتعجب اليهودي قاضي أمير المؤمنين يسأل أمير المؤمنين عن البينة فأقم اليهودي واعترف على نفسه ووهبه علي رضي الله عنه الدرع وكذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما من قتل معاهدا اياكم والدماء اياكم والدماء وكذلك مرارا لانه قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما الدعوة الحرام اللي عدنا مين؟ أربعة. المؤمن مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، والمستأمن الذي دخل أرضك أو بلدك بأمان. دي لماء محرمك لا غير مصرح لنا بأن نختلفها. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما نزل من حرام. وكان ابن عمر يقول شو بقى قال ابن عمر بقى يعني الجاب بقى عند البخاري برضو بنفس الإسناد، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلية. سفك الدم الحرام هم أربع دماء هم بقى سفك الدم الحرام بغير حلة. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يعاشرون أهل الكتاب على وفق ما أمرهم به ربهم عز وجل في كتابه وما جاءهم في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة خروف، فقال لغلامه إذا فرغت من سلخه فابدأ بجارنا اليهودي. فقال جلساؤه يرحمك الله اليهودي، قال أجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المفهوم ده هو ما بال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ده ثابت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الأثر الذي في كتاب الأدب المفرد يبين كيف فهم الصحابي هذه العبارة أنها تنسحب على كل